تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها صلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، كذلك الخروج. إن هذا الكون لو سألته عن خالقه لقال لك أنا مخلوق للواحد الديان، دواؤك فيك وما تبصره، ودواؤك منك وما تشعره، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ولذلك لما رأى موسى بأن فرعون شمخ بأنفه ونسي وحدانية ربه أراد أن يمرغ رأسه في التراب فقال يا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها وفيها ومنها، منها خلقناكم من ترابها وفيها نعيدكم، لم يقل وإليها نعيدكم، لأنه لو قال وإليها نعيدكم فربما عدنا على ظهرها ونمنا على ظهرها ودفنا على ظهرها، ولكن فيها أي أننا سندخل بطنها ويغطى علينا من ترابها. ولذلك لما زار الإمام علي كرم الله وجهه المقابر ذات يوم وأخذ حسنة من تراب المقابر بكت عيناه وقال سبحان الله كم فيك أيها التراب من خد أثيل وطرف كحيل، كم فيك من خد اثيل وطرف كحيل. فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالامس معاق المدار، فامش الهوينا ان هذا ترى من اعين ساحرة الاحرار. يا معاشر المسلمين اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عندما نطوف بأنظارنا إلى محيط العالم الإسلامي نجد المسلمين في غفلة ما بعدها غفلة، في غفلة عن الله ما بعدها غفلة. لو فكر المسلمون فيما يدور حولهم من الفتن ما لجأوا لا الى موسكو ولا الى واشنطن، انما لجأوا الى الواحد الديان، الى الله. ماذا يريد المعسكران من الاسلام؟ ماذا تريد موسكو من لا اله الا الله؟ وماذا تريد واشنطن من لا اله الا الله؟ موسكو عاصمة الحاد وواشنطن عاصمة الحلال، يريدان من الاسلام خمسة اشياء، يريدان من المسلمين خمسة اشياء. ماذا يريد المعسكر الشرقي والغربي من الاسلام؟ يريدان من الاسلام خمسة اشياء. الشيء الاول القضاء على الاسلام. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا، اسمعوها باذان قلوبكم، اسمعوها. موسكو وواشنطن المعسكران الكبيران قطبان رحى في العالم